إذن عشان نعالج مشاكلنا بعد ما عرفناها لابد من توافر بلا شك العلم وما سوف يتم القيام به بالصورة الصحيحة والسليمة التي تؤدي لنا ما هو مطلوب. وهذا ما يحدث. الإنسان لابد أن هو يتعرف على طبيعة المشكلة بالأجهزة التي لديه أو الأدوات التقليدية والحديثة أو البدائية والحديثة. وطبعا الإنسان يتعرف على المشكلة بالعديد من الوسائل وصفها، والوصف قد يكون صورة وقد يكون تقرير كلام يعني وصف، وقد يكون بالوسائل الحديثة الأشعات والتحاليل التي أيضا تعطي نفس الشيء بشكل مفصل أكثر وتوضيح أكثر. وطبعا هذا يتم التحليل والإشعاعات حيث أن المشكلة بعيدة مش ظاهرة، لا يستطيع الإنسان أن يراها بمجرد بعيد من المجرد، ولا يستطيع أن يتعامل معها بوسائل المعتادة والعادية والتقليدية، فهنا لابد من إيجاد تلك الوسائل الحديثة التي تساعد.